السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل الكلام عن الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب إحياء الموات في كتاب البيوع. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال: رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي معروف مشهور، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. بالمناسبة، الحديث الماضي حديث ابن عباس عن الصعب ابن جثامة كنت ذكرت في تخريجه بأن ذلك الحديث قد يكون مرويا عن ابن عباس مباشرة، وليس الأمر كذلك. يعني في جميع طرقه يرويه ابن عباس عن الصعب ابن جثامة، فليس فيه طريق يرويه ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام دون واسطة الصعب. ولكن حديث الصعب ابن جثامة روي أيضا من حديث أبي هريرة، وروي أيضا من حديث عبد الله بن عمر بن العاص، ولا توجد رواية لابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أما ما يتعلق بتخريج ابن عباس هذا حديث لا ضرر ولا ضرار، قال الحافظ رحمه الله: رواه أحمد وابن ماجه. إذن هذا الحديث رواه أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، بأسانيدهم إلى ابن عباس رضي الله عنه. وسند هذا الحديث في المسند وفي سنن ابن ماجه جاء من طريق جابر ابن يزيد الجعفي، يعني الحديث من طريق جابر ابن يزيد الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا سند ضعيف بسبب جابر ابن يزيد الجعفي، فهو رافضي ضعيف، وبعض أهل الحديث تركه، بعض أهل الحديث قال يعني هو متروك الرواية، فالسند ضعيف بسبب جابر ابن يزيد الجعفي. ولكن جابر ابن يزيد الجعفي لم ينفرد برواية هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس، بل توبع على ذلك من طرق أخرى، وتلك الطرق أيضا لا تخلو من ضعف. يعني هذا الحديث روي عن عكرمة عن ابن عباس من طرق أخرى ولكنها ضعيفة، وبعضها شديد الضعف وبعضها خفيف الضعف. وقول الحافظ رحمه الله وله، الضمير يعود على ابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، يعني هذا الحديث يرويه أيضا ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، من حديث أبي سعيد الخدري. وحديث أبي سعيد الخدري هذا رواه أيضا الدارقطني في سننه، وهو من طريق عبد العزيز، وهو من طريق عبد العزيز ابن محمد الداروردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والداروردي متكلم في حفظه، الداروردي متكلم في حفظه، ولذلك أخطأ الداروردي في رفع هذا الحديث، فالصواب أنه حديث مرسل، الصواب أنه حديث مرسل، يعني لا يذكر فيه أبو سعيد الخدري، بل يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرسل. وهكذا رواه مالك في الموطأ، ولهذا قال الحافظ في تخريجه لحديث أبي سعيد قال وهو في الموطأ مرسل. إذن الصواب في حديث أبي سعيد أنه مرسل، أنه مرسل وليس بموصول، وليس بموصول بذكر صحابيه، وعليه فهو حديث ضعيف أيضا، فهو حديث ضعيف بسبب إرساله. إذن الآن عندنا حديثان، عندنا حديث ابن عباس فيه ضعف، وعندنا الحديث الثاني وهو ضعيف أيضا لإرساله. شواهد هذا الحديث يعني كثيرة في الحقيقة، شواهد هذا الحديث كثيرة، ولذلك حديث لا ضرر ولا ضرار يروى أيضا من حديث أبي هريرة، يعني له شاهد من حديث أبي هريرة يرويه الدارقطني في سننه بسند ضعيف، وله شاهد أيضا من حديث عبادة ابن الصامت يرويه ابن ماجه بسند منقطع، وله شاهد من حديث عائشة رواه الدارقطني بسند ضعيف، وله شاهد أيضا من حديث جابر يرويه الطبراني في معجمه الأوسط بسند ضعيف، وله شاهد أيضا من حديث ثعلبة ابن أبي مالك يرويه الطبراني في معجمه الكبير بسند ضعيف. فهذا الحديث له شواهد كثيرة كما قلت، وهذه الشواهد كلها ضعيف، كلها ضعيفة، ولكن العديد من طرق هذا الحديث ضعفها ليس شديدا، ضعفها ليس شديدا، ولذلك هذا الحديث قواه العلماء بمجموع طرقه، قواه العلماء بمجموع طرقه. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وله طرق يقوى بعضها ببعض، وله طرق يقوى بعضها ببعض. وهذا الحديث من الأحاديث الأربعين التي أوردها الإمام النووي في الأربعين النووية، وهذا الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 50 و200، وخلص أيضا إلى تقوية الحديث بمجموع طرقه، وخلص أيضا إلى تقوية الحديث بمجموع طرقه. إذن فالحاصل أن حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد ضعيفان، ولكنهما يتقويان بما لهما من الشواهد والطرق. هذه خلاصة تخريج الحديثين. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. الضرر والضرار في هذا الحديث قال بعض العلماء هما بمعنى واحد، يعني هما كلمتان مترادفتان بمعنى واحد، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعاد أو كرر الكلمتين من باب ماذا؟ من باب التأكيد. فبعض العلماء قال هما بمعنى واحد، فالضرر هو الضرار والضرار هو الضرر. ولكن أكثر العلماء يفرقون بين هاتين الكلمتين في المعنى، أكثر العلماء يفرقون بين هاتين الكلمتين في المعنى. فبعضهم يقول لا ضرر، الضرر يطلق على الاسم، يطلق على الاسم، وأما الضرار فإنه يطلق على الفعل. إذن فالشخص إذا أصابه ضرر، فالضرر كلمة الضرر الواقعة على هذا الشخص هي الاسم، هي الاسم، وأما الفعل فهو الضرار، الضرار، وهو ما نسميه نحن الإضرار، الإضرار بالشخص، يعني أن تفعل فعلا يوقع به ضررا. ولهذا قالوا الضرار يطلق على الفعل، بينما الضرر فإنه يطلق على الاسم. إذن هكذا يعني فرق بعض العلماء بين هاتين الكلمتين، ومنهم من فرق بينهما بوجه آخر، فقال الضرر هو أن توقع ضررا بأخيك لتنتفع أنت، يعني إذا أوقعت ضررا بشخص لتنتفع أنت فهذا يسمى الضرر، فهذا يسمى الضرر. وأما إن أوقعت ضررا بأخيك دون أن تنتفع أنت، دون أن تنتفع أنت، قالوا فهذا يسمى ضرارا، فهذا يسمى ضرارا. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام نفى في هذا الحديث الأمرين معا، نفى الأمرين معا، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الضرر والضرار. وهذا النفي يدل على أن كليهما منفي في شرعنا، كلاهما منفي في شرعنا. فالشريعة، الشريعة لا تأتي بما يضر الناس، الشريعة لا تأتي بما يضر الناس، يعني لا تأتي بتكاليف فيها يعني ضرر بالناس. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. فالله تبارك وتعالى لا يكلف العباد إلا يعني بما يطيقونه، وليس في شرع الله تبارك وتعالى ما فيه إضرار بالناس، فالضرر منفي في الشريعة. ثم الإضرار بالناس منهي عنه في الشرع أيضا، فلا يجوز للإنسان أن يلحق ضررا بغيره، لا يجوز للإنسان أن يلحق ضررا بغيره. إذن فيكون هذا هو معنى الحديث، فشريعتنا نفي فيها الأمران وهما الضرر والضرار أو الإضرار بالغير. طيب ما مناسبة هذا الحديث بباب إحياء الموات؟ الحافظ ابن حجر قبل أن يذكر هذا الحديث كان ذكر أحاديث تتعلق بإحياء الموات، وذكر حديث الصعب المتعلق بالحمى. وكأن الحافظ رحمه الله بذكره لهذا الحديث يشير إلى أن الفقهاء إنما يجوزون إحياء الأرض الميتة، ويجوزون أيضا لولي الأمر أن يحمي أرضا معينة لمصالح المسلمين، ولكن بشرط ألا يترتب على ذلك إضرار بالناس، ألا يترتب على ذلك إضرار بالناس. إذن فإذا كان إحياء الأرض الموات يضر بالناس فإنه يمنع. ولذلك مر معنا لما تكلمنا عن مسائل إحياء الموات بأنه لا يجوز إحياء الأراضي التي فيها منفعة للناس، الأراضي التي يرعى فيها الناس، يعني ترعى فيها مواشي الناس، هذه لا يجوز إحياؤها، لأن من أحياها يعني سيحرم الناس منها. كما لا يجوز يعني إحياء الأرض مثلا التي يحتطب فيها الناس، يأخذون الناس منها حطبهم من أجل الطبخ والتدفئة ونحو ذلك. نفس الشيء أيضا فيما يتعلق بالحمى، يعني لا يجوز لولي الأمر أن يحمي أرضا يترتب على حمايتها ومنع الناس منها يترتب عليها على ذلك إضرارا بالناس، فهذا أيضا منهي عنه. إذن فهذه هي يعني مناسبة ذكر الحافظ رحمه الله تعالى لهذا الحديث، يعني ضمن أحاديث إحياء الموات. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن سمورة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. قال: رواه أبو داود وصححه ابن الجارود، وصححه ابن الجارود. أولا، صحابي هذا الحديث هو سمورة ابن جندب الفزاري، وهو صحابي مشهور، كانت وفاته سنة 58 هجرية، 58 هجرية. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فالحديث رواه كما ذكر الحافظ، رواه أبو داود أي في سننه، ورواه أيضا ابن الجارود في المنتقى، وهذا هو معنى قول الحافظ وصححه ابن الجارود، لأن ابن الجارود رحمه الله في كتابه المنتقى يعني انتقى الأحاديث الصحيحة عنده، فإذا أورد حديثا في منتقى فمعنى ذلك أنه يصححه، ولهذا قال رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. وهذا الحديث أيضا خرجه الإمام أحمد في مسنده، هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند. وهؤلاء رووا هذا الحديث من طريق سعيد، وهو ابن أبي عروبة، ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. إذن هذا الحديث مروي من طريق سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. وهذا السند طبعا سند ضعيف، لأنه من رواية الحسن عن سمرة، والحسن البصري مشهور بالتدليس، وهو يروي هذا الحديث بالعنعنة. وقد ذكر كثير من المحدثين أيضا أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه ويسمى ويحلق. هذا هو حديث العقيق. إذن كثير من أهل الحديث يقولون الحسن البصري لم يسمع من صنورة إلا هذا الحديث، وعليه فباقي الأحاديث تكون أيضا تكون منقطعة، فباقي يعني ما عدا هذا الحديث إذا رواها الحسن عن صنورة فهي أحاديث منقطعة. إذا فالحاصل أن هذا السند يعني ضعيف للأسباب السابقة، ولكن هذا الحديث رواه سعيد، رواه سعيد بإسناد آخر، رواه سعيد بإسناد آخر، رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر، عن سليمان اليشكري عن جابر ابن عبد الله الأنصاري. وهذا الحديث بإسناده هذا ظاهره الصحة، ظاهره أنه حديث صحيح. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث بهذا الطريق وبهذا الإسناد. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن يعني هذا الطريق الثاني يعني معلول بالطريق الأول، هذا الطريق الثاني معلول بالطريق الأول، لأن مخرج الحديثين واحد، يرويهما سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، فمخرج الحديثين واحد. ولذلك فالظاهر أن ما حصل في هذين الطريقين هو اختلاف على سعيد، يعني اختلف الرواة على سعيد ابن أبي عروبة، فبعضهم يرويه عنه يعني عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن صنورة، وبعضهم يرويه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر ابن عبد الله الأنصاري، عن جابر ابن عبد الله الأنصاري. والصواب في هذا الاختلاف هو الطريق الأول، الصواب في هذا الاختلاف هو الطريق الأول، يعني الصواب أن هذا الحديث من رواية سعيد عن قتادة عن الحسن عن سامورة. ولذلك فهذا الحديث كما أسلفنا يعني حديث ضعيف للعلل التي يعني ذكرناها التي ذكرناها آنفا. وقلت يعني الظاهر أن هذا الاختلاف من سعيد، لأن سعيد بن أبي عروبة رحمة الله عليه مع ثقته وجلالته فقد رمي بالاختلاط في آخر عمره. ولهذا تجد ترجمته يعني بأنهم يذكرون بأنه اختلط في آخر أمره، أصابه اختلاط فصار يخلط في الرواية، فلعل ما حصل له يعني في هذين الطريقين هو من تخليطه والله تعالى أعلم. وعليه فلا يمكن أن يحكم للطريق الثاني بالصحة لهذا السبب والله تعالى أعلم. أما ما يتعلق بشرح الحديث فهو يعني حديث واضح يعني من حيث المعنى، قال عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض، من أحاط حائطا يعني من بنى جدارا على أرض، هذا هو المعنى، من بنى جدارا على أرض، يقول فهي له يعني فإنه يملكها بهذا. والمقصود بالأرض هنا هي الأرض الموات التي لا يملكها أحد، الأرض الموات التي لا يملكها أحد، لو أن إنسانا أحاط عليها حائطا وبنى عليها جدارا يعني صورها بسور فإنه يملكها بذلك، هذا ما دل عليه يعني لفظ الحديث. وهذه يعني أول مسألة يعني تبحث في هذا الحديث، الآن عرفنا معنى الحديد، ننتقل إلى مسائله. مسائل الحديد، يعني أول مسألة من مسائل الحديد: من أحاط أرضا مواتا بحائط هل يعد بذلك محييا لها؟ هل يكون بذلك قد أحياها فيملكها بذلك أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فمذهب الحنفية والمالكية أن تحويط الأرض بحائط لا يعد إحياء لتلك الأرض، لا يعد ولا يعتبر إحياء لتلك الأرض. وعليه فمن صور أرضا يعني أحاطها بسور فإنه لا يعد ولا يعتبر محييا لتلك الأرض، لا يعتبر محييا لتلك الأرض وبالتالي لا يملكها. ولكن قالوا هو أحق بإحيائها، يعني ما دام أنه أحاطها بسور فهو أحق بإحيائها من غيره، هو أحق بإحيائها من غيره، فلا يجوز لشخص يعني أن يزاحمه في إحياء هذه الأرض، بل يعطى مهلة، يعطى مهلة من الزمان، فإن أحياها يعني بإصلاح أرضها وبزراعتها وغرسها ونحو ذلك أو حفر بئر فيها فحينئذ يعتبر محييا لهذه الأرض. وأما إن بقيت يعني مصورة فقط فهذا لا يعد إحياء. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني يعني لا بأس أن نبدأ بمذهب الحنابلة، كان فروض في الترتيب نبدأ بمذهب الشافعية ولكن نبدأ بمذهب الحنابلة من باب يعني التسهيل. الحنابلة اعتبروا إحاطة الأرض بحائط إحياء مطلقا. عند الحنابلة لو أن شخصا صور أرضا مواتا بسور وأحاطها بحائط فإنه يعد بذلك محييا لتلك الأرض مطلقا. وكلمة مطلقا معناها يعني بغض النظر عن قصد المحيي بتلك الأرض، بغض النظر عن قصده بتلك الأرض. إذن هذا هو مذهب الحنابلة، والحنابلة طبعا يستدلون بحديث سمورة، ولكن مر معنا أنه يعني حديث ضعيف. وأما المذهب الثالث وهو مذهب الشافعية، قالوا من أحاط أرضا بحائط هل يعد محييا لها؟ قالوا في ذلك تفصيل، قالوا في ذلك تفصيل بحسب ماذا؟ يعني هذا التفصيل بحسب ماذا؟ قصده بتلك الأرض. فإن قصد بتلك الأرض أن يجعلها حظيرة لمواشيه وأغنامه ونحو ذلك فإحاطة تلك الأرض بحائط يعد إحياء، لأن يعني حظيرة الماشية لا تحتاج إلى غير ذلك، لا تحتاج إلى غير ذلك. فإن أراد من هذه الأرض أن يجعلها حظيرة كما احنا نقول بالعامية تعني يديرها كوري، إن أرادها حظيرة لمواشيه وإبله أو بقره ونحو ذلك فإحاطته إياها يعد إحياء لها ويملكها بذلك. وأما إن أرادها لقصد آخر، أرادها مثلا من أجل بناء بيت فيها أو من أجل زراعتها أو غرسها ونحو ذلك فحينئذ إحاطتها بسور لا يعد ماذا؟ لا يعد إحياء. إذن الشافعي يعني في بعض الحالات يوافق ماذا؟ الحنابلة، وفي حالة وفي حالات أخرى هو على مذهب الحنفية والمالكية. والذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم هو مذهب الإمام الشافعي، أنه يعني ينظر في قصد المحيي لهذه الأرض، فإن كان قصده أن يجعلها حظيرة لغنم ونحو ذلك، فيكفي أن يسورها بسور ليكون محييا لها، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله، وتكلمنا طبعا تكلمنا أظن فيما سبق عن تحجير الأرض، يعني مسألة التحجير قد تذكر تحت هذا الحديث، تحجير الأرض بمعنى أن تكون لشخص نية إحياء أرض موات فيضع على حدودها أحجارا، يضع على حدودها أحجارا كأنه يعلم، يعني يضع علامات على حدودها. فنقول هذا التحجير لا يعد إحياء باتفاق العلماء، لا يعد إحياء باتفاق العلماء، ولكن قال العلماء من حجر أرضا فهو أحق بإحيائها، يعني يعطى مهلة لإحيائها، فإن لم يحيها فلغيره أن يتقدم لإحيائها. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن عبد الله بن مغفل، وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. قال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. أول صحابي هذا الحديث هو عبد الله ابن مغفل المزني، عبد الله ابن مغفل المزني، وهو صحابي معروف، وهو من الصحابة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، وذلك في عام الحديبية، وكانت وفاته 57 هجرية، وقيل توفي بعد ذلك. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. إذا الحديث عبد الله بن مغفل رواه ابن ماجة وغيره بإسناد ضعيف، لماذا؟ لأنه من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي، لأنه من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل. وهذا السند طبعا يعني ضعيف، أولا لأن إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، وبعضهم يضعفه جدا ويراه متروكا، هذه العلة الأولى. والعلة الثانية الحسن البصري، العلة الثانية الحسن البصري فهو مدلس وقد روى هذا الحديث معنعنا، وعليه فهذا السند ضعيف كما قال الحافظ. ولكن هذا الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة، له شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ: حريم البئر 40 ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم. وحديث أبي هريرة هذا في مسند الإمام أحمد وغيره من طريق هشيم، من طريق هشيم ابن بشير عن عوف الأعرابي عن رجل عن أبي هريرة. وهذا السند ضعيف، هذا السند ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسمى، لأن الحديث كما قلنا من رواية هشيم عن عوف الأعرابي عن رجل عن أبي هريرة، فالرجل الذي يروي عن أبي هريرة يعني لم يسمى، وعليه ففيه جهالة، والسند يكون ضعيفا بسببه. ولكن جاء هذا الحديث، حديث هشيم عن عوف الأعرابي، من طريق آخر بذكر ابن سيرين بدل الرجل الذي لم يسمى. إذن هذا الحديث رواه مسدد، ومسدد معروف ومن شيوخ الإمام البخاري، واسمه مسدد ابن مصرهد ابن مسربل ابن مستورد. يعني بعض المحدثين قال له اسمك يعني ينفع في رقية العقرب، قال له اسمك ينفع في رقية العقرب. المهم هذا الحديث يرويه مسدد عن هشيم عن عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وهذا السند طبعا هذا السند ظاهره الصحة، هذا السند ظاهره الصحة، فروته كلهم يعني أئمة معروفون مشهورون وثقات. ولذلك يعني بعض أهل العلم اختر بظاهر هذا السند فصححه كما فعل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني صحح يعني هذا الحديث بناء على يعني ظاهر هذا الإسناد. ولكن أيضا الذي يظهر أن هذا الإسناد معل بالإسناد السابق، لأن مخرج الحديثين واحد، يعني الحديث واحد يرويه هشيم عن عوف إما عن رجل أو عن ابن سيرين عن أبي هريرة. إذن فحينئذ نقول قد اختلف في سند هذا الحديث، قد اختلف في سند هذا الحديث، فمنهم من يرويه عن هشيم عن عوف الأعرابي عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرويه عن هشيم عن عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة. فوجب النظر حينئذ في رواة هذه الطرق، ننظر في رواة هذه الطرق، فنجد أن الطريق الأول يرويه كذلك الإمام أحمد في المسند. الإمام أحمد في المسند رواه من طريق هشيم عن عوف الأعرابي عن رجل عن أبي هريرة. إذا الإمام أحمد يرويه يعني بذكر الرجل الذي لم يسمى، ممن رواه أيضا بذكر الرجل الذي لم يسمى يحيى ابن آدم كما في سنن الكبرى للبيهقي، ومنهم أيضا صريج ابن يونس كما ذكر ذلك الحافظ الدارقطني في علله. صريج ابن يونس يروي هذا الحديث بذكر الرجل الذي لم يسمى. ومنهم أيضا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي يرويه أيضا بذكر الرجل الذي لم يسمى. إذن عندنا الآن أربعة كلهم أئمة معروفون مشهورون، كلهم أئمة كبار يروون هذا الحديث عن هشيم عن عوف الأعرابي عن رجل عن أبي هريرة. وتفرد مسدد برواية هذا الحديث عن هشيم عن عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة. والأربعة طبعا تغلب ماذا؟ مسدد طبعا أيضا إمام حج، ولكن أربعة أقوى من واحد. قد يقول قائل مسدد لم ينفرد بذكر ابن سيرين في هذا السند، أقول صحيح، فقد ذكر الدارقطني في علله بأن أبو نعيم الفضل بن دكين يروي هذا الحديث أيضا عن هشيم عن عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ولكن في الطريق إلى أبي نعيم راو اسمه أحمد بن سعيد الجمال. وهذا الراوي اللي هو أحمد بن سعيد الجمال وإن كان ثقة في الجملة إلا أن هذه الرواية مما أنكر عليه، يعني أهل الحديث أنكروا عليه هذه الرواية. ثم لو سلمنا أن هذه الرواية ثابت، نقول انضم إلى مسدد أبو نعيم الفضل بن دكين، يقول لي وعندنا زوج أئمة مقابل أربعة، شكون اللي يغلب يا جماعة؟ أربعة ولا زوج؟ أربعة. وتصبح هذه الرواية رواية شاذة، لأن الرواية الشاذة هي مخالفة الثقة لمن هو أولى منه وأقوى منه، والأربعة أقوى من اثنين، الأربعة أقوى من اثنين. وكيف ومع الأربعة؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه صاحب المسند. ولذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر، أن الحديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. طيب، ننتقل الآن إلى متن الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا، وقوله هنا من حفر بئرا أي في أرض موات لا يملكها أحد، من حفر بئرا أي في أرض موات لا يملكها أحد، فله أربعون ذراعا، فله أربعون ذراعا، يعني من حفر بئرا فيكون له أربعون ذراعا، والذراع هذه هي الذراع يا جماعة، هذه هي الذراع، يعني من طرف الإصبع إلى الكتف، هذه تسمى ماذا؟ ذراعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من حفر بئرا في أرض لا يملكها أحد فيكون له بسبب حفره لتلك البئر أربعون ذراعا، يعني حوالي البئر من كل الجهات. وهل الأربعون ذراعا في كل جهة؟ يعني جهة الشمال له أربعون، وجهة الجنوب له أربعون، وجهة الشرق له أربعون، وجهة الغرب له أربعون، هل الأمر كذلك؟ أم أن هذه الأربعين تقسم على الجهات الأربع فيكون له في كل جهة كم يا جماعة؟ عشرة أذرع. في ذلك خلاف بين الشرح. طيب، إذن قال: من حفر بئرا فله أربعون ذراعا، لماذا؟ قال: عطنا لماشيته. عطنا، العطن هو المكان الذي تبرك فيه الإبل، المكان الذي تبرك فيه الإبل. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني علة، يعني جعل هذا الحريم لصاحب البئر، لأن هذا الذي حفر بئرا قد تكون له إبل، قد تكون له ماشية، يعني يحتاج إلى أن يسقيها من ماء تلك البئر، وبالتالي فهو يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى متسع. إحنا لو كان قلوا له أنت تملك غير البئر، طيب وكيفاش يشربوا الماء؟ فهو يحتاج إلى متسع من المكان، فأعطاه الشرع يعني هذا المتسع حتى تتمكن ماشيته وإبله من الشرب، والإبل إذا شربت فإنها تبرق أيضا لتستريح، فأعطاه يعني الشرع يعني هذا المتسع، أعطاه الشرع هذا المتسع، ولهذا قال: فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته. جاء في الرواية الأخرى، رواية أبي هريرة: من ماذا؟ حريم البئر، مش عارف ذكرت لكم الرواية ولا ما ذكرتش؟ نعم ذكرتها، حريم البئر أربعون ذراعا، حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها. وظاهر حديث أبي هريرة الثاني لما قال حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها، يعني الظاهر، يعني ظاهر هذا اللفظ أن هذه الأربعين تقسم على الجهات الأربع، فيكون من كل جهة عشرة ماذا؟ عشرة أذرع. وقوله في اللفظ، في لفظ حديث أبي هريرة حريم، وش معنى الحريم؟ الحريم كما نسموه احنا في العاميه تاعنا نسموه شغل المراح، المراح يعني مراح البيت او المكان ونحو ذلك. والحريم سمي حريما، سمي حريما من الحرمة والمنع، سمي حريما من الحرمة والمنع، لأن هذا المكان يمنع منه غير صاحب البيت أو غير صاحب البئر. من ها هنا سمي ماذا؟ حريما، لأنه محرم وممنوع على غير صاحب الدار أو صاحب البئر ونحو ذلك. إذن هذا هو أو هذه هي معاني هذه الأحاديث. مسائل هذه الأحاديث، مسائل حديث طبعا عبد الله بن مغفل خاصة لأنه هو الذي أورده الحافظ ها هنا، فنقول مسائل حديث عبد الله بن مغفل. أولا، دل هذا الحديث على أن من حفر بئرا في أرض مواتا، في أرض موات، فهو أحق بحريم البئر، فهو أحق بحريم البئر. من حفر بئرا في أرض ميتة فهو أحق بحريمه، وهذا متفق عليه بين العلماء، يعني لا خلاف بين العلماء في أن من حفر بئرا في أرض ميتة فهو أحق بحريم ذلك البئر. ولكن اختلف العلماء في حد هذا الحريم، وهي المسألة الثانية. المسألة الثانية، اختلف العلماء في قدر حريم البئر، اختلف العلماء في قدر حريم البئر، فمنهم من قدره بما جاء في هذه الأحاديث، منهم من قدره بأربعين ذراعا، منهم من قدره بأربعين ذراعا، وهو مذهب الحنفية. الحنفية قالوا حريم البئر أربعون ذراعا، ولكن اختلف الحنفية بناء على الخلاف في معنى الحديث، يعني هل هي أربعون من كل جهة أم أنها عشرة من كل جهة، يعني في ذلك خلاف في مذهب الحنفية. هذا مذهب الحنفية. أما المالكية والشافعية فلا يحدون حريم البئر بقدر معين، قالوا وإنما يرجع في ذلك، وإنما يرجع في ذلك إلى حال المكان الذي فيه البئر، إلى حال المكان الذي فيه البئر وطبيعة الأرض التي فيها البئر، طبيعة الأرض التي فيها البئر. وبالمناسبة الحريم أيضا، الحريم يعني حريم البئر، خاصة حريم البئر سمي حريما لأنه يحرم إحياؤه. إذا قلنا بأن صاحب البئر أحق به، فمعنى ذلك أنه يحرم ماذا؟ إحياؤه، ما يقدرش يجي واحد آخر يسامي البئر هذيك ويقول هذا المكان لا مالك له إذا فأنا أحييه وأغرسه وأزرعه. أقول لا يجوز ذلك، هذه داخلة في معنى حريم البئر. ثم سمي أيضا حريم البئر بذلك لأنه يمنع أن يحفر بئر بجانبه، أن يحفر بئر بجانبه، لأن البئر إذا حفر بجنبها بئر أخرى فإنه تضر بالبئر الأولى. لهذا يعني المالكية والشافعية قالوا نحن يعني لا نقدر الحريم بقدر معين، بل ننظر يعني ننظر يعني حسب يعني حال المكان وطبيعة الأرض. فإذا كان مثلا يعني بعد العشرة أذرع، بعد العشرة أذرع يتضرر صاحب البئر لو حفرت يعني بئر يعني قريبة منه، فحينئذ نقول الحريم أبعد من ذلك، واضح. ولهذا يعني المالكية والشافعية يعني قالوا يعني نقدر الحريم بحسب الحاجة، بحسب الحاجة وبقدر ما يكفي أن يدفع الضرر عن صاحب البئر الأول، بما يكفي أن يدفع الضرر عن صاحب ماذا؟ البئر الأولى. طيب، إذن هذا هو مذهب المالكية والشافعية. أما الحنابلة فحريم البئر عندهم نوعان، إما أن تكون البئر قديمة وإما أن تكون جديدة. إما أن تكون البئر قديمة، يعني قد تكون البئر قديمة وأعاد يعني صاحبها يعني تنظيفها ونحو ذلك فخرج منها ماذا؟ الماء. وإما أن تكون جديدة، يعني حفرها من جديد. فقالوا حريم البئر القديمة 50 ذراعا، حريم البئر القديمة 50 ذراعا، وأما حريم البئر الحديثة فهي ماذا؟ 25 ذراعا. هكذا قدر الحنابلة حريم البئر. والذي يظهر، الذي يظهر والله تعالى أعلم، أنه ما دام الأحاديث التي وردت في هذا الباب يعني أحاديث ضعيفة وبالتالي لا تقوم بها الحجة، فالذي يظهر أنه يعني يرجع في هذا الباب إما إلى عرف الناس أو إلى يعني ما تقتضيه يعني مصلحة من حفر تلك البئر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن علقمة ابن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. أولا، صحابي هذا الحديث هو وائل بن حجر، لأن الحديث من رواية علقمة ابن وائل عن أبيه، وأبوه هو وائل ابن حجر الصحابي المعروف، هو وائل ابن حجر. أبو هنيدة، أبو كنيته أبو هنيدة الحضرمي، وكانت وفاته رضي الله عنه في خلافة معاوية ابن أبي سفيان. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث كما ذكر المصنف ابن حجر رواه أبو داود والترمذي وغيرهم أيضا، خرجه الإمام أحمد في المسند وغيرهم، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. وقول المؤلف صححه ابن حبان أي رواه في صحيحه، رواه في صحيحه، إذن هو حديث صحيح. أما ما يتعلق بمتن الحديث وشرحه، قال: عن علقمة بن وائل عن أبيه وهو وائل بن حجر كما سبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بمعنى أعطاه أرضا بحضر موت. وحضر موت يعني مدينة معروفة في اليمن. أقطعه أرضا بحضر موت، وهو منها طبعا، يعني وائل بن حجر حضرمي، من حضر موت هو. أقطعه أرضا بحضر موت، إذن هذا هو معنى الحديث. وهذا الحديث يعني نقول في مسائله، هذا الحديث استدل به العلماء على أنه يجوز للإمام وللحاكم، المقصود بالإمام هنا الحاكم، يجوز للإمام. وأما الإمام تعالى الآن مسكين محقور، ما عنده ولا يحصل يقطع الأراضي. طيب، إذا المقصود بالإمام الحاكم، الحاكم هو ولي الأمر. إذا استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن للحاكم وولي الأمر أن يقطع أرضا مواتا لمن يحييها، يجوز للحاكم أن يقطع أرضا مواتا لمن يحييها. طبعا يمد له أرض لا يملكها أحد، لو كانت ملكا لأحد لما جاز نزع الملكية من صاحبها. إذن فيعطيه يعني أرضا لا يملكها أحد، بل هي كما يقال اليوم هي من أملاك الدولة. طيب، إذن يعطيها لمن يحييها. ولهذا قال ابن قدامة في المغني قال يجوز إقطاع موات من الأرض لمن يحييها، يجوز إقطاع موات من الأرض لمن يحييها. قال لما روى وائل بن حجر وذكر هذا الحديث، وذكر هذا الحديث. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث أن من أقطع أرضا، أن من أقطع أرضا ليحييها فهو أحق بها من غيره، فهو أحق بها من غيره، يعني لا يجوز لغيره أن يسبقه إلى إحياء تلك الأرض، لا يجوز لغيره أن يسبقه إلى إحياء تلك الأرض. ولكن كما قال العلماء المقطع يعني من أعطي هذه الأرض يسمى المقطع، لأن المقطع هو الحاكم، والمقطع من أعطيت له هذه الأرض. قال الفقهاء المقطع في هذه الحالة يعطى مهلة من الزمن لإحياء تلك الأرض، فإن أحياها ملكها بالإحياء، وإن لم يحيها فلولي الأمر أن ينتزعها منه، فلولي الأمر أن ينتزعها منه. طيب، نحاول نمشي ونكمل أحاديث الباب. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر، كلمة حضر بضم الحاء وإسكان الضاد وفتح الراء، أقطع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت. قال رواه أبو داود وفيه ضعف. صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر، ومر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فالحديث رواه أبو داود كما قال الحافظ، ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف، بسند ضعيف، لأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، لأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. وعبد الله بن عمر العمري ضعيف، عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وهناك محدثان أخوان، يعني كان زوج من أهل الحديث هما أخوان، أحدهما هو هذا الراوي عبد الله بن عمر العمري ويقال له المكبر، يقال له المكبر، وأخوه اسمه عبيد الله ابن عمر العمري ويقال له ماذا يا جماعة؟ المصغر. المكبر ضعيف والمصغر ثقة، المكبر ضعيف والمصغر ثقة، وهذا الحديث يرويه المكبر وهو ضعيف، ولذلك فهو حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر. أما شرح الحديث يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير، وهو الزبير بن العوام، أقطع الزبير حضر فرسه. حضر مأخوذة من حضر يحضر حضرا أي جرى، يجري جريا، وعد يعدو عدوا، إذا الحضر هنا بمعنى الجري والعدو. إذا فقوله حضر فرسه أي جري فرسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول احنا بالعامية نعت له أرض، قال وراك شوف الأرض هذه الصحراء هذه اجري فيها بفرسك، اجري فيها بفرسك، يعني وين يتوقف الفرس يعيا لك يعني من هذا المكان إلى حيث يتوقف الفرس هذه الأرض كلها لك، ولكن بشرط ماذا؟ أن تحييها، أن تعمل فيها. واضح؟ هذا هو المعنى. يعني أقطعه حضر فرسه، يعني مقدار ما يجريه الفرس حتى يتوقف ويتعب. واضح؟ هذا هو المعنى. إذا الحضر هنا بمعنى عدوى فرسه وجري فرسه. يقول الراوي فأجر الفرس، إذا ركب الزبير على فرسه فجار به حتى قام، يعني حتى تعب الفرس وتوقف حتى قام. ثم يعني لما توقف، يعني لما توقف الفرس عن الجري أخذ الزبير صوتا، أخذ الزبير صوتا يعني عصا فرماه، زاد رماها من المكان هذاك وزاد قطعة مسافة، ثم رمى صوته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه حيث بلغ الصوت، أعطوه حيث بلغ الصوت. إذن هذا هو معنى، هذا هو معنى الحديث، وإن كان الحديث كما قلنا يعني فيه ضعف، وهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها العلماء على أنه يجوز للإمام وللحاكم أن يقطع الأرض لمن شاء من الناس، يقطع الأرض لمن شاء من الناس. ولكن المشيئة هنا كما نبه غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، الفقهاء لما يقولون يجوز للحاكم أن يفعل كذا وكذا وأن يعطي فلانا كذا، فالمشيئة هنا ليس متعلقة بالتشهي والهوى، يعني ما يمثلوش خطر فاميلته، خطر حبيبه، خطر جاره، كل هذه الأشياء في الشرع لا أصل لها، وإنما يعطي بحسب ما تقتضيه المصلح، يعني اللي يشوف فيه الصلاح، صلاح الإسلام والمسلمين يعطى، يعطى لأن المصلحة تقتضي إعطاءه، وأما إن كانت المصلحة لا تقتضي إعطاءه فإنه لا يعطى ولو كان أقرب قريب. خطر البلاد هذه ماشي تاع باباك ويماك، ما خلوها لكش باباك ويماك، هذه يعني تابعة للمسلمين فتعطى في صالح الإسلام والمسلمين. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 31 من مجموع الفتاوى صفحة 68 قال كل، تأمل، قال كل من تصرف لغيره، كل من تصرف لغيره بحكم الولاية كالإمام، الإمام هو ولي الأمر، كالإمام والحاكم والواقف وناظر الوقف وغيرهم، إذا قيل هو مخير بين كذا وكذا أو يفعل ما شاء وما رأى، يقول شيخ الإسلام فإنما ذلك تخيير مصلحة، فإنما ذلك تخيير مصلحة لا تخيير شهوة. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. قال رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. أول صحابي هذا الحديث هو رجل لم يسمى من الصحابة، هو رجل لم يسمى من الصحابة. قد يقول قائل إذا الرجل هذا مجهول والحديث ضعيف، نقول لا، هذا الرجل صحابي، والصحابة كلهم عدول وثقات، فلا تؤثر ماذا؟ جهالته، لا تؤثر جهالته في صحة الحديث. الحديث كما قال الحافظ رواه أبو أحمد، رواه أحمد في المسند وأبو داود في السنن وغيرهما بسند صحيح، وغيرهما بسند صحيح. ولفظ الحديث عند أحمد وأبي داود وغيرهما يعني لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاث، يعني لفظ الحديث ما جاش بلفظ الناس، يعني الحافظ روى الحديث بالمعنى، وأما لفظه فهو المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلاء والماء والنار. طبعا معنى الحديث واضح، معنى الحديث واضح، يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الثلاث اللي هي الكلى، الكلى هو العشب، العشب والحشيش ونحو ذلك، يعني ما تأكله الدواب، الكلى والماء، الماء كمياه الوديان ومياه البرك ونحوها، والماء قال والنار. والمقصود بالنار هم هنا إما المراد بها يعني ما توقد به النار وهو الحطب، وهذا هو المتبادر من سياق الحديث، ومنهم من يقول بل حتى النار بذاتها تدخل في معنى الحديث. فهذه الأشياء الثلاثة الناس شركاء فيها، الناس شركاء فيها، وش معنى شركاء فيها؟ بمعنى أن الناس كامل تسال فيها، الناس كامل تسال فيها، فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، من سبق إلى شيء منها فهو أحق به. إذن هذا هو معنى، هذا هو معنى هذا الحديث. ومسائل هذا الحديث، مسائل هذا الحديث كنا تكلمنا عنها بالتفصيل، أين ذلك يا جماعة؟ في كتاب البلوغ تكلمنا عليها بالتفصيل، مسائل هذا الحديث، الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار. شروط البيع، أحسن، واش محاديث؟ في البداية، هو قريب من البداية، في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء. عند ذلك الحديث تكلمنا عن مسائل هذا الحديث، وبالتالي فلا نحتاج إلى إعادة يعني الكلام عن مسائل الحديث. ولكن ها هنا يعني لابد من بيان شيء ما، وهو ما مناسبة هذا الحديث لباب إحياء الموات، يعني علاش الحافظ ذكره في هذا الباب، باب إحياء الموات. أقول الحافظ رحمه الله، أو وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب يعني أمران اثنان. الأمر الأول وهذا المعنى سبق التنبيه عليه، أن الأرض الموات التي لا يملكها أحد، إن كان فيها مصالح الناس، إن كان فيها مصالح الناس، ففيها مرعاهم أو فيها ماؤهم الذي يسقون به مشيته كواد مثلا ونحو ذلك، أو فيها حطبهم، فمثل هذه الأماكن لا يجوز إحياؤها، مثل هذه الأماكن لا يجوز إحياؤها، لأن إحياؤها يؤدي ماذا؟ إلى الإضرار بالناس، يؤدي إلى الإضرار بالناس، والناس شركاء في هذه الثلاث، فبأي حق تذهب أنت وتختص بذلك المكان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في هذه الثلاث، واضح؟ هذا هو السبب الثاني، الأول. السبب الثالث يعني هذا الحديث فيه تنبيه أيضا على أن الإنسان لو أحيا أرضا ميتة وكان فيها شيء من هذه الثلاث فلا يجوز له أن يمنع فضلها، لا يجوز له أن يمنع فضلها. يعني الإنسان لو أنه أحيا مثلا أرضا ميتة، أحياها يعني غرسها وزرعها ونحو ذلك، وهذه الأرض التي أحياها يعني فيها العشب الذي تأكله الدواب، فيها العشب الذي تأكله الدواب، إن كان صاحب هذه الأرض الميتة وقد أحياها هذا الشخص، إن كان مستغنيا عن هذا العشب ما يحتاجوش، أو له مشية قليلة تأكل منه القليل ويبقى منه الكثير، فلا يجوز له أن يحرم ماذا غيره من الناس من فضل الكلاء الموجود في هذه الأرض، لأن الناس شركاء في هذه الثلاث، في الكلاء والماء والحطب. إذن فتكون أو يكون هذا الحديث له علاقة بهذا الباب من هذين الوجهين. وبهذا نكون قد وصلنا بحمد الله تعالى إلى نهاية هذا الباب، باب إحياء الموات، على أن نشرع في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح باب الوقف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.